بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. يعني إن شاء الله ننتهي اليوم من الكلام على مكروهات الصلاة. مسألة يكره أن يستند بلا حاجة، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطل. ابن مفلح في الفروع بيقول إيه؟ يكره استناده بلا حاجة، واو يعني وفاق الأئمة. فإن سقط يعني إيه المصلي لو أزيل يعني ما استند إليه لم يصح، وده وفاقهم. ونقل طبعا المسألة أن يكره الاستناد بالحاجة وفاقهم، فإن سقط لو أزيل لم يصح وفاقهم، يعني مسألة فيهاش خلاف يعني، واخد بالك؟ عشان كده مش لاقي الكلام فيها كتير. ونقل الميموني لا بأس بالاستناد إليه، لا بأس بالاستناد إليه عام يعني، سواء كان في حاجة أو بدون إيه حاجة، يقع أو لا يقع. هو طبعا عشان يوجه رودي قال إيه وحمل على الحاجة، وجه ان لا بأس بالاستناد اليه ان كان ثم حاجة. طبعا اللي ذهب لي المتن ان يكره ان يستند بلا حاجة، ولو كان الاستناد ان هو لو ازيل ما استند اليه يقع تبطل الصلاة، هذا هو الراجح. لكن الامر لازم يكون فيه تفصيل. فالاستناد طبعا نتكلم في الاستناد في حال الايه القيام في الفرض، لان النفل يجوز ان يصلي هو ايه هو جالس، مش كده؟ فإحنا نتكلم على القيام في الفرض. القيام في الفرض طبعا إحنا رجحنا قبل كده واخد بالك إن القيام في كل مواطن القيام، في أي موطن من مواطن الإيه القيام، مش في التكبيرة بس ولا في الفاتحة بس واخد بالك، لكن في كل موطن في الإيه القيام، يعني القيام وقراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها وفي التسميع، أي موطن في القيام، القيام إيه ركن في الصلاة. يبقى الاستناد طبعا في حالة القيام في الفرض إلى جدار أو إلى عمود أو أي شيء، بستند على أي شيء، إلى شخص جالس أي حاجة بستند على أي شيء، لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى دي برا موضوعنا، أن يكون الاستناد لحاجة، زي يكون مريض، كبير في السن واخد بالك ونحو ذلك، في حاجة الاستناد، فهذا يلزمه الاستناد طالما في حاجة واخد بالك، ولن يستطيع أن يحقق فرض الوقوف إلا بالاستناد لمرض أو كبر، فيلزمه أن يقف مستندا. ليه؟ عندنا حديث أم قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. ابن قدامة في المغني بيقول إيه؟ إن قدر، اللي هو بيتكلم على المريض، صلاة المريض هو جالس، لكن هو بيقول إن قدر على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند إلى حائط أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه الاعتماد، لأنه قادر على القيام من غير ضرر، فلزمه كما لو قدر بغير هذه الأشياء. ترى أنه يتحقق للقيام مع الاستناد فيلزمه الإيه الاستناد. لكن هو خلي بالك من العبارة اللي هو قالها إيه، لأنه قادر على القيام من غير ضرر، أخذ بالك؟ طبعا الضرر ده مرحلة أعلى وأشق من الإيه من المشقة، يعني هو ممكن يقول إيه من غير مشقة غير من غير ضرر، يعني ممكن يكون في مشقة وما فيش ضرر، لكن لو وجد الضرر لازم في مشقة، فالضرر يزداد مرضه، أخذ بالك؟ يزداد مرضه، يتتأخر حالته، فهو ألزمه في حالة الإيه الضرر مش حالة الإيه المشقة. والقول ده مش صحيح. يعني هذا القيد فيه نظر, ان هو يقيد بحالة الضرر مش المشقة فيه نظر. واخد لك الاولى ان يقول من غير مشقة غير معتادة. واخد لك, لان المشقة المعتادة لا يخلو منها القيام. اي واحد هيقوم عنده مشقة, لان العبادات او بعض لا تخلو من مشقة, ولكنها مشقة معتادة يتحملها اي شخص. لكن هناك مشقة غير معتادة, دي اللي مرفوعة. هنتكلم عن التفصيل دوت. انا ليه قلت الاول بدأ بيقول من غير ضرر, يقول من غير مشقة غير معتادة. فانا قلت ليه غير معتادة؟ قلنا بعض التكاليف, مش هنقول كل التكاليف لان في بعض التكاليف محببة الى الى القلب. الكلام ده كنا توسعنا فيه خالص في شرح الأصول وفي البدع, لكن كنا توسعنا جدا فيه في لما تكلمنا عن التكاليف, واخد بالك, فيها مشقة لما فيهاش مشقة, ويتكلم عن يعني ان شاء الله نعيد الكلام تاني, نعيده في دروس الأصول. لكن احنا نختصر الكلام اللي احنا عايزينه بس. يبقى قلنا قيدتها بغير المعتادة لأن بعض التكاليف لا تخلو من مشقة, ولكنها مشقة معتادة. قدر وسع المكلف. المشقة بقى غير المعتادة اللي بتخرج عن الوسع, تخرج عن القدرة, لا تكلفة إلا بمقدور. يعني مفيش ربنا لا يكلفك بشيء غير غير مقدور. المشقة غير المعتادة دي بتؤدي إلى اختلال المعاش, تؤدي إلى اختلال الحياة وأنت مش مكلف بها أصلا. ودي مرفوعة عن هذه عن هذه الأمة, ولا يكلف الله عز وجل أحدا بها. ابن قدامة بقى شوف كلامه قبل الموضع ده, واتكلم في مسألة وبعدين قال الكلمتين اللي احنا قلناها من دول. ففي المسألة اللي هي جاب ليها في نفس المكان قال والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا. ده كلام مين؟ ده كلام الخرقي. هو يشرح يقول بقى اجمع اهل العلم على ان من لا يطيق القيام لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ده في البخاري وغيره. فإن لم تستطع فمستلقيا. ده في زيادة تاني, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وروى أنس قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخدش أو جحش شقه الأيمن, فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلينا خلفه قعودا. ده حديث متفق عليه. وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به بالقيام يعني, أو تباطؤ برئه, أو يشق عليه مشقة شديدة, فله أن يصلي قاعدا. فإن يشق عليه مشقة شديدة دي أدنى الأحوال اللي تكلم فيها, يعني إن مرضه واخد لك زيادة مرضه أو تباطؤ برؤه كل دول يكون معهم مشقة, تكون مشقة غير معتادة. واخد لك, أو يشق عليه مشقة شديدة غير معتادة. ممكن يشق عليه مشقة شديدة غير معتادة لكن ما يزيدش المرض ولا تباطأ إليه البر. فدي تعتبر أدنى الأحوال, واخد بالك, أخفها يعني. بيقول أو يشق عليه مشقة شديدة فله أن يصلي قاعدا. ونحو هذا قال مالك وإسحاق. وقال ميمون بن مهران إن لم يستطع, دي قول تاني, إن لم يستطع أن يقوم لدنيا فليصلي جالسا. ودي حكيت رواية عن الإمام أحمد, واخد بالك, مثلها يعني. لكن الراجح اللي هو بيقول ولنا القول الاول اللي هو يتباطأ المرض او يزداد مرضه او يخشى او يشق عليه مشقه شديده لكن يقوم لدنيا, لا يستطيع ان يقوم لمصالح ده. ممكن مع زياده المرض ومع تباطؤ ومع المشقه الشديده ممكن يقوم يسعى لمصالح الدنيا, واخد بالك. لكن الله عز وجل لا يكلفه بهذا في الصلاه. فالقول الاول هو المعتمد. بيقول ولنا يعني للترجيح القول الاول, قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وتكليف القيام في هذه الحال حرج, بالك اللي هم الحل اللي قلناهم. والان شوف بقى الاستدلال، والان النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش شقه الايمن صلى قاعد، والظاهر انه لم يكن يعجز عن القيام بالكليه، لم يكن يعجز عن القيام بالكليه، لكن لما شق عليه القيام سقط عنه القيام. فكذلك تسقط عن غيره، وان صلى قاعدا فانه يكون جلوسه على صفه جلوس المتطوع جالسا على ما ذكرنا. يبقى هو ايه؟ ولكن لما شق عليه القيام خد بالك سقط عنه، فكذلك تسقط. يبقى كان في الاولى به ان هو ايه؟ من غير، لما بيقول من غير ايه؟ ضهر، كان الاولى يقول ان ايه؟ من غير مشق، غير معتاد، واخد بالك؟ يعني مشقة غير معتادة ده الحد الأدنى، لأن ممكن تكون مشقة غير معتادة يحصل معاها التأخر أو زيادة مرض، وممكن ما يحصلش معاها، فيجي ناخد بديت أفضل في الإيه؟ في الكلام. لكن لما نقول لما يتضرر بس، يجي نشيل الحادث اللي هي المشقة غير معتادة ما فيهاش ضرر ولا إيه؟ معايا مش معايا؟ فكان الأولى بأن هو يقيد بهذا الإيه؟ نازل القيد. يجي إحنا أول حالة اتكلمنا عنها نرجع تاني لموضوعنا الاستناد، واخد بالك؟ إن يكون لحاجة ولا يستطيع أن يؤدي فرض القيام في الصلاة إلا بالإيه؟ بالاستناد، فهذا يلزمه الاستناد ويصلي إيه؟ قائمة. المسألة يا جماعة كلمة يلزمه ينهوض، واخد بالك؟ يعني في مشقة، واخد بالك؟ في مشقة في عنده، واخد بالك؟ لكن هو يستطيع مع هذه المشقة، واخد بالك؟ واخد بالك؟ إن هو إيه؟ يحصل فرض القيام، فيلزمه ان ايه؟ ان يقوم. ان كان في مشقة لكن يتحملها، لكن المشقة غير المعتادة دي يسقط عنه. حتى شيخ العثيمين كان يعني كان بيقول متى يجلس، قال اذا تمنى ان ينتهي الامام من القراءة، يعني هو لا يستطيع ان يقف ويتمنى من طول القيام ومن فرط المشقة ان يجلس ان ينتهي الامام من القراءة حتى يركع. قال فهنا يباح له ان ايه؟ ان يجلس. الحاله الثانيه ان يكون الاعتماد لغير حاجه. خلصنا احنا لحاجه كلامنا فيها، ان يكون الاعتماد لغير حاجه، بحيث لو ازيل المعتمد عليه من عمود ونحوه يسقط المعتمد عليه، فهذا حكمه أن تبطل صلاته. ليه؟ لأن هذا غير قائم، هذا غير إيه؟ غير قائم، ده هو معتمد على شيء لو حشناه يقع قدامه متكئ، ده غير إيه؟ غير قائم، فهذا لم يتحقق له القيام فتبطل الإيه؟ الصلاة. الحالة الثالثة حتى لو كان لحد يشوف، لا هو لو كان الاستناد إن هو يسقط إذا ده مش قائم أصلا، لكن هو يقوم أصلا يجي قائم، واخد بالك؟ وله ايه؟ احنا هنتكلم عن في الترجيحات في الاخر، هنتكلم عن الجزئيه ديت. ان يكون الاعتماد لغير حاجه، دي المساله، ان يكون الاعتماد لغير حاجه، بحيث لو ازيل المعتمد عليه من عمود ونحوه لم يسقط، فده المذهب قال ايه؟ مكروه. لا يسقط، لو ازيل لا يسقط، يبقى هذا ايه؟ مكروه. ومكروه ليه؟ لان هو مش محتاج ومش هيسقط، يبقى هو واقف ومن غير حاجه. ليه؟ لان هو مفروض ان القيام فيه مشقه ايه؟ معتاده، هو يزيل هذه المشقه المعتاده التي لا يخلو عنها الايه؟ القيام، فيزيل هذه المشقه، واخد بالك؟ فلذلك كره له ازاله هذه المشقه المعتاده. ماشي كده؟ طيب احنا ليه حكمنا ان حكمنا بالكراهة هنا؟ في شرط عشان نحكم بالكراهة، بشرط ألا ينتفي حد القيام. إيه هو حد القيام؟ فاكرين إحنا قلنا إن الهيئة اللي يصح نحن نسميه قائم فيها، لما جينا تكلمنا عن مسألة إن في الأركان قلنا إيه؟ القيام، وقلنا إن في حد من القيام، وقلنا في ايه؟ ايوه الحد ماشي، خلينا في الايه، وفي فرض، فرض القيام. حد القيام ان هو، ان هو يكون واقف ومعتدل ومنتصب بحيث ان هو لا يصل الى هيئه الركوع، واخد بالك، لا ينحني انحنان كثيرا بحيث يقرب من هيئه الايه الركوع. وتكلمنا على قيود هذا الامر والايه، فلكن هو بيميل راسه كده لا يضر هذا الايه، منحني انحناء بسيط لا يضر هذا الايه، لكن ان كان وصل لمرحله انت شوف كل ده راكع كده غير واقف، يبقى حد القيام ان هو ما ينحنيش انحناء كثير بحيث انه يكون ايه مشابه للركوع، واخد بالك. يبقى احنا لما نقول في المساله بتاعتنا مكروه ان هو يستند، واخد بالك، لكن ان هو لازم يكون واقف، يكون عنده حد الايه، حد القيام، ما يكونش بقى ايه الاستناد ده يخليه منحني كالراكع، لا ده كده ما حققش الايه، لان لو حصل هذا الامر فانه لم يقم في صلاته، واخد بالك، يعود الى حاله انه ليس بقائم، يجي يرجع زي حاله انه لو ازيل وقع، يجي كده هذه الحاله ايه لا يجوز. احنا الحكم بالكراهه، واخد بالك، شريطه الا ينتفي حد الايه، حد القيام، وده الراجح في هذه الايه المساله. يكره حمده اذا عطس او وجد ما يسره، واسترجاعه اذا وجد ما يغمه. المرداوي في كتاب الانصاف بيقول ايه، لو عطس فقال الحمد لله، او لسعه شيء فقال بسم الله، او سمع او راى ما يغمه فقال ان لله وان اليه راجعون، او راى ما يعجبه فقال سبحان الله ونحوه، كره ذلك على الصحيح من المذهب. وقيل وقلنا الكره هم بيعللوها ايه، خروجا من خلاف من ابطل ايه الصلاه بهذا الكلام، وقلنا ان تعليل الكراهه بالخلاف، واخد بالك، ان اي خلاف ذلك وان لم يكن له وجه من النظر لم يكن معتبر، فخروجا من خلاف نقول بالكراهه. فردينا على الكلام ده قبل كده، قلنا هذا ليس دليلا شرعيا، والكراهه دليل حكم شرعي يحتاج الى دليل ايه، دليل شرعي. كره ذلك على الصحيح من المذهب. وقيل ترك الحمد للعاطس اولى، هما بيفرقوا بين المكروه وخلاف الايه، وخلاف الاولى، ده على قول في المذهب. نقل ابو داود يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه، طبعا عشان ما يجيش كلام، يعني هو لما يكون ذكر بالنفس كده خرج بره الايه الخلاف، ان في نفسه وما يحركش لسانه كده ما يتكلمش. ونقل صالح لا يعجبني رفع صوته بها، يعني ما يتكلمش يرفع ايه الصوت. ولا تبطل صلاته على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية الجماعة في من عطس فحمد الله. ونقل هنا في من قيل له في الصلاة ولد لك غلام فقال الحمد لله، أو يقول احترق دكانك فقال لا إله إلا الله، أو ذهب كيسك فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بيقول مضت صلاته وقدمه في المغني والشرح والفروع. المهم، وعنه رواية تانية تبطل الصلاة بهذا الايه، هذا الكلام. كذا لو خاطب شيء من القرآن مثل أن يستأذن عليه فيقول ادخلوها بسلام، يتكلم بقى بالقرآن، يجيش بكلام من جنس كلام البشر، لا يتكلم بالقرآن، أو لمن يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب ونحو ذلك خلافا ومذهبا، وصحح الصحة ابن تميم وغيره. قال القاضي قال القاضي إن قصد بما تقدم من ذلك كله الذكر فقط لم تبطل، وإن قصد خطاب آدمي بطلت. لو قصد الاثنين بيقول فإيه فوجهين. ده الأقوال في المذهب، الراجح في المذهب الكراهة، واخد بالك، إن الحمد إنه يحمد عند العطس أو الاسترجاع عند إيه ونحو وجد ما يغمه إيه ونحو ذلك، فالحكم في المذهب بالإيه بالقراءة. في أقوال تاني إيه تفريق بين إن هو يتكلم وما يتكلمش وبطلان الصلاة، لكن إيه هي الصحيح في المذهب الكراهة. قال المسألة دي مسألة كبيرة، المسألة الكبيرة الأدلة فيها كثيرة جدا، ويعني تحتاج لصبر لصبر الآراء والأدلة فيها. لكن يعني اللي يظهر والله أعلم يعني من محصلة ما قرأت أن للمصلي يعني يستحب، أخذلك يستحب للمصلي أي مصلي سواء منفرد إمام مأموم، أخذلك وهنفرق في الحالات اللي فيها تفريق الآن، يستحب للمصلي أن يقول كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة. حتى دي هي كلام ابن تيمية، بل بيوسع الأمر بيقول يستحب لي كمان أنه هو يجاوب الأذان، يستحب أن يقول كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة، ذكر ودعاء، لقول حذيفة رضي الله عنه حديث في الصحيح في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واسترسل فيها فبيقول إيه، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية إذا مر بسؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ. حديث في مسلم، ما هو هي احنا نقول وقت الفرق بين الاثنين، لكن هذه ان له ان يقول كل ذكر ودعاء وجد سوى في الصلاة احنا هنقيد ببعض القيود، هنقول بالضوابط التالية. اول ضابط هي مش مرتبين، يعني كما كان ايه يأتي على الذاكرة قيد فكتبك، لكن هو مش مرتبين حسب الاهمية. اول قيد ألا يشغله عن الصلاة، وده عام للمأموم والمنفرد والمصلي، إن الذكر ما يكونش طويل يشغله عن مقصود الإيه، عن مقصود الصلاة. مثلا إنه يتابع الأذان في الصلاة، طبعا متابعة الأذان تأخذ وقت كبير، فلما يقول يتابع الأذان في الصلاة ده فيه طول وانتظار، ويخرجه عن مقصود إن في الصلاة لشغل، أنه يخرجه عن الانشغال بالصلاة وعن مقصود الإيه الصلاة، جاش ذكر طويل. وإن كان ابن تيمية بيرجح أنه كمان ممكن يعمل إيه يردد مع الأذان في الصلاة، واخد لك. لكن طبعا الأولى أنه هو في المذهب أنه هو لا يتابع المؤذن، ولكنه له أن يقضيه بعد الانتهاء من الصلاة. ليه؟ إن في الصلاة لشغلا، فهو يشغل بالأذان عن الإيه؟ عن الصلاة. يتأكد ذلك إن كان مأموم، المأموم هيشغل عن أشياء كثيرة، فإحنا مأموم يجي لي حالة خاصة. لكن الآن إحنا بنتكلم على العموم، ماشي كده معايا؟ بغض النظر إحنا بنقول إن هو ما يتابعوش في الصلاة، ما ينشغلش بمتابعته في الإيه؟ في الصلاة، لأن ذكر طويل. الضبط الثاني ألا يشغل هذا الذكر المأموم عن متابعة الإمام واستماع القراءة، خد لك. شغل عثامين يقول في الشرح الممتع المنفرد والإمام فمسلم أن لهما أن يتعوذا. طبعا هو بيشرح الإيه، هو بيقول إن ليهم أن هم يتعوذوا ويسألوا، واخد بالك، عند آيات الوعيد أو ويسألوا عند آيات الإيه الرحمة. فيقول نعم المنفرد والإمام فمسلم أن لهما أن يتعوذا عند آية الوعيد ويسأل عند آية الإيه الرحمة. أما المأموم فغير مسلم على الإطلاق، يعني الإطلاق أن المأموم في كل الحالات يتعوذ أو يسأل لا، بل في ذلك تفصيل، وهو إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. مثال الأول اللي هو إيه ينهى عنه لأنه يؤدي إلى عدم الإنصات، لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام، فإن المأموم إذا تعوذ في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوذه عن الإنصات للإمام. يعني إذا قرأ الإمام فانصتوا، وإذا قرأ القرآن فانصتوا فاستمعوا له وانصتوا. الشيخ الألباني بيقول إن هو إن لم يستمع فدي معصية, يعني الشيخ الألباني شدد في الأمر ده واعتبره معصية, اعتبر إن هو يردد كمان إن هو لو قرأ الفاتحة ولم يستمع فهذه معصية. الشيخ الألباني يشدد جدا في هذا الإيه في هذا الأمر. الشيخ العثيمين بيقول هو مأمور إيه إن هو ينصت, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا بأم الكتاب, لكن هو النهي هنا ما لأركم تخالجوني القراءة, يعني كان مخالجة القراءة أنه كانوا بيقروا بصوت عالي فكان يشوشوا على الإمام, قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. في بعض الروايات فليقرأ بها أحدكم في نفسه سرا, فضلك يجي إيه وجه كلام الشيخ العثيمين لما نجيب فليقرأ بها في نفسه سرا, يعني التشويش منها عنه عموما, وأم الكتاب يعني إيه سرا, فضلك يجي هو أم الكتاب حالة خاصة يقرأ بها وإن لم يسكت الإيه؟ الإمام, على خلاف في المسألة, لكن هو الحديث لا تفعلوا إلا بأم الإيه؟ الكتاب. بيقول ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح, ودي من الأخطاء اللي بيعملها بعض الناس إنه هو الإمام بيقرأ الفاتحة ويقعد هو يعدل ثيابه يتسوق مش عارف ما لا أنت أدخل على طول في الصلاة عشان تدرك الفاتحة مع الإيه؟ مع الإمام, ولو انت دخلت كمان والامام بيصلي واخد بالك ما تقعدش تقول دعاء الاستفتاح, لا انت دعاء الاستفتاح ده سنه, انت الان تنشغل بالايه بالواجب بالاستماع واخد بالك. بيقول لو دخلت في صلاه جهريه والامام يقرا فلا تستفتح, تستفتح ده لما تكون انت في بدايه الصلاه لسه الامام لما يشرع في القراءه, بل كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرا الفاتحه طب تقراها سر. ده التفريق بين الايه الامام المأموم في هذه الايه الحاله, يبقى ان هو لا المأموم لا يشغل او لا يشغله الذكر عن الانصات ومتابعه الايه الامام. القيد الثالث والضابط الثالث الا يكثر منه الا يكثر منه في الفرض, يعني التعوذ ما يجوش كل فرض لا يفعله احيانا, واخد بالك يفعله ايه احيانا. ليه احنا قلنا كده هنشوف. شيخ العثيمين في الشرح الممتع بيقول ايه اما في صلاة الفرض فليس بسنة اللي هو التعوذ والسؤال, وان كان جائزا يعني هو فرق ايه يعني كأنه مباح, ليه بالسنة النبي ما عملوش في الفرض ايه يقول اسمع بس شوف كمالة كلام الشيخ بيقول فان قال قائل فما دليلك على هذا التفريق فرقت بين الفرض والنفل وانت تقول ان ما ثبت في النفل ايه ثبت في الفرض فليكن سنة في الفرض كما هو سنة في النفل. فالجواب الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كل يوم ثلاث صلوات جهرية يجر فيها بالقرآن ويقرأ فيها وعيد آيات فيها وعيد وفيها آيات فيها رحمة, ولم ينقل الصحابة اللي نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض, ولو كان سنة لفعله ولو فعله لنقل. فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله, ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة. والصحابة رضي الله عنهم حارسين على تتبع حركة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وسكتاته حتى أنهم كانوا يستدلون على قراءته في صلاة السر باضطراب لحياته, ولما سكت بين التكبير والقراءة سأل أبو هريرة ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك. طيب مما يدل عشان كده احنا ايه ما موافقناش الشيخ العثيمين في الماء, احنا مدخلينه في الاستحباب برضه, لكن قلنا لا يكثر منه لأنه نقل في الفرض واخد بالك عن عمر نقل عنه مرة فيدل على الجواز, وما نقولش ان هو ايه واخد بالك يدل على ان هو له ان يفعل ذلك وان هذا مستحب, وان كان الاثر واخد بالك هنشوف يعني في اشكال وهنشوف الايه مما يدل على حدوثه في الفرض ما رواه ابو عبيد في فضائل القران من طريقين عن عمر رضي الله عنهما, الطريق فيهم طريق قال عبد الله بن السابودات صحابي فقال أخر عمر بن الخطاب كرم الله وجهه العشاء الآخرة, أخر عشاء الآخرة كان هو الإيه كان هو الخليفة, يبقى ما تقوليش إن ده قبل الهجرة للحبشة واخد بالك؟ ساعة ما كان يجوز انه يتكلم في الصلاة، لان ده هو اللي اخر، هو صاحب الامر بالاقامة، هو كان الخليفة. بيقول فصليت، يعني ما انتظروهش، هو اتأخر في القدوم ما انتظروه وراح صلى، فصليت ودخل فكان في ظهري، وقف ورايا في الصف، وكان القارئ هو عبد الله بن السائب، فقرأت، عبد الله السائب بيقول فقرأت والذاريات ذروة، لحد لما وصل لقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرفع صوته عمر حتى ملأ المسجد أشهد، صوت عالي أشهد، بعض الروايات وأنا أشهد، بعض الروايات أشهد أشهد، أخذ بالك؟ ده مين اللي عمل كده؟ سيدنا عمر. ومن طريقين ما نقول عنه، من إيه؟ من طريقين. طبعا في أقوال ببطلان الصلاة بأشهد وحقا، طب يوجه إزاي دوت؟ طبعا الأثر ده واضح أنه كان في خلافة عمر، وكان في محضر من كثير من الايه من الصحابه، وكان في صلاه فرض. هنوجه باحد التوجيهين الاتيين دول، ان هو طبعا اشهد دي خبر، مش انشاء، مش دعاء، خبر، فنوجه ان هذا خبر اريد به الانشاء، يعني كانه طلب الاجر من الله عز وجل بتصديقه بهذا. خدلك وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال أشهد أن الرزق في السماء، فيا رب أنا أشهد، ويطلب من الله عز وجل الإيه؟ كأنه طلب من الله عز وجل الأجر على هذا الإيه؟ على هذا التصديق وهذه الشهادة. إيه ده؟ نوجه أنه خبر أريد به الإنشاء، عشان يجا دعاء ما جاش كلام. أيوة ماشي، اجتهاد يدل على إيه؟ يعني يدل على جواز نحن نقول أشهد، ولا نقول ده خبر أريد به الإنشاء؟ ماشي. تاني حاجة واخد بالك، أنه على، وده توجيه يعني الشيخ إبراهيم كان يعني اتكلم في المسألة ديت، وكان قال أن ده على نحو ما ورد من الذكر بعد الآيات الخاصة، على فرق بعد الآيات الخاصة، يعني إيه؟ طبعا في خلاف لما نقول إيه آمنا بالله بعد سماع أو قراءة فبأي حديث بعده يؤمنون، أو مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أليس ذلك قال على يحيى الموتى؟ بلى. فضلك فعلى فرض ثبوت الآيات ديت في الصلاة، هذه الأقوال والذكر في الصلاة، لأن في خلاف صحة وضعفها، بعض الناس ايه زي الأرنوط بيضعف بيعلّ بيقول مراسيل وايه ولا تصح، وفيها مجاهيل ولا تصح، وان كان الشيخ الباني يعني يثبت بعضها، فعلى فرض ثبوتها يبقى ده زيها، يبقى لما تسمع الآية ديت، لما تسمع الآية ديت ها تقول ايضا ايه هذه الأخبار، يبقى ده اما ان هو خبر على بابه، يبقى ده حالة خاصة في الآيات اللي نقل فيها بس، مش هنقيس عليها غيرها، واخد بالك؟ يبقى الحياه دي خاصه ورد فيها احاديث، وورد عن سيدنا عمر، واخد بالك؟ وفي السماء رزقكم ما توعدون، يقول اشهد ولا يقاس عليها غيرها، او تقول ان ده ان قاله انه خبر، يبقى يقصد به الايه الانشاء، لان الصلاه ها انما هي ايه فيها دعاء، فانت عشان ما تقولش ان ده خبر، والخبر ده كلام احتمال صدقه الكذب، فانت يبقى الخبر ده كلام، فانت حتى لا تتكلم في الصلاه، انما هو دعاء، تتكلم بالدعاء او الطلب، وهذا مسموح به في الصلاه، فنقول حتى لو قلت خبر اجا تريد به الايه الشيء المقصود، اللي يقول حقا نشهد كذا انه يقول خبر يريد به الايه الانشاء، ده توجيه، او ان هي خاصه بالحياه الايه اذا نقلت لا تعدها الى ايه الى غيرها. هو هو يعني هو يتحسن، يعني يتحسن الاثر. هو الأثر ده رواه أبو عبيد، وما شفتوش في حتة تانية غير أبو عبيد، بعض الناس نجدينها يعني من طرق عنه. فعل النبي مش مقدم على فعل الصحابة بخليفة راشد، ايه فعل النبي مال؟ ما دون في اتفاق، يعني الصحابة وكلهم يسمعوه، ما حدش ينكر عليه ولا ينقل الإنكار، فدل ان هو ايه جائز في الصلاة، ان هو غير مبطل للصلاة. الضابط الرابع ألا يكون من جنس كلام البشر، ألا يكون من جنس كلام البشر. روى الشيخان عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا صلى الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، يعني يكلموا السلام عليكم يقولوا عليكم السلام. فقال طبعا ألا تسلم علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. يبقى ما بيسلمش وفي الصلاة ليه؟ يدل على أن رد السلام ممنوع في الصلاة لأنه مخاطبة للمسلم. خد بالك، يعني احنا ممكن نقول ايه عليك السلام، ده بيدعيله ان السلام هتحل عليك بركة اسم الله السلام، فده دعاء ممكن دخله في دعاء، لكن دعاء خارج الايه خارج الصلاة، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه؟ وعلم الصحابة ان لا يصبح فيها شيء من كلام الايه من كلام الناس. واضح كده؟ فيبقى السلام رد السلام بالإشارة في الايه الصلاة. روى مسلم في صحيحه عن معاوية ابن حكم ابن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، وده كان لسه جاي من الحبشة ما يعرفش، فجعلوا يضربون بيدهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، وحتى قال لهم إيه أو الرموا بأبصارهم، عطس رجل فقال يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم، فقلت ويا ثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعل يضربون أيديهم على أفخاذهم. هو لقوا عايزين يسكتوه راح سكت، هو مش مقتنع إن هو إيه، إن هو الناس بتتكلم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يجي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، واخد لك، ولو في أدعية مخصوصة تخصص هذا الإيه، إحنا المفهوم بقى يجي لا يصلح فيها غير هذه الثلاثة. هذا المفهوم يعني العموم المستفاد من المفهوم مخصص أيضا بالأدلة اللي وردت زي أشهد بلى وأنا ذلك كان شاهدين. يجي أيضا مش هم ده بس، تسبيح والتكبير وقراءة القرآن بس، وأيضا وما ورد، يعني لا نتوقف كالظاهرية على ايه العموم نستفاد من المفهوم مخالفة في الايه في الحديث، لكن وكل ما ايه ما ورد ايضا يخصص هذا الايه المفهوم. ممكن الشيخ يتقال ان التسبيح والتحميد وقراءة القرآن في الفريضة وباقي الاشياء تكون في لا لا. والاصل ان الاثنين يعني هو الشيخ الحسين بيقول طب احنا حتى يقولوا له طب انت ليه ما قلتش بالتحريم، ما قلتش ليه طالما ان هو لم ينقل، يعني كملت كلامه طالما انه لم ينقل في الفرض لماذا لم تقل بالمنع؟ المنط واحد جدا، قال انا لا اقول بالمنع لان في ادلة عامة واخد لك تدل على الجواز زي بالا والادلة وادلة الخاصة ديت فيجوز، لكن هو لم تنقل واخد لك ادلة العامة احنا نقول يعني ايه، فانا الاقوى ان هو طبعا يجوز وتخش في زي الفرض زي النفل مفيش تفريق، لكن لا يكثر منها وما تشغلوش عن الان كان مأموم لا تشغل، وان كان امام لا يطيل، يعني ايضا ضابط اخر نضيفه ان كان امام لا يطيل على المأمومين الا باذنهم، ما هو لو طول القراءه وتردد مع ترسل في القراءه وسال ودعا واستعاذ هذا فيه تطويل على الايه المأمومين يكون ايه باذنهم. اجنه فلا انما تجدست ايه حصر، انما هو التسبيح، ان هذه الصلاه لا تخفى شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يبقى أسلوب الحصر في هذا الحديث يدل على ما كان ليس تسبيحا ولا تكبيرا ولا قراءة القرآن لا يصلح في الصلاة وتبطل به إذا كان متعمدا لغير مصلحة الصلاة، إلا ما ورد فيه أدلة تدل على إيه على جوازه. الضابط الخامس ألا يكون إماما واخد لك ويطيل على المأمومين إلا بإيه بإذنهم بلك، وقلنا الفرض لا يكثر منه، يعني الفرض لا يكثر منه، دي الضوابط اللي احنا ايه قلناها. وابن قدامة في المغني لكلام مبحث طيب وكبير حول الكلام عموما في الصلاة اللي يجوز ولا يجوز فيها، واخد لك في المجلد او المجلد الثاني في الصلاة اللي يعني عايز تطويل في المسألة دي ما تبطل به وما لا تبطل به الصلاة في موضوع الكلام، يراجع المغني لابن قدامة المجلد أو المجلد الثاني. وكذا نكون انتهينا من الكلام على مكروهات الصلاة. نكمل بإذن الله تعالى في المرة القادمة الكلام على مبطلات الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولجزاكم الله خيرا.